بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والسبب الرابع زوال العقل أي التمييز، بنحو جنون أو صرع أو سكر أو نوم، إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من مقره كأرض صرع. صرع نعم. صرع أو صرع أو سكر أو نوم، إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من مقره كأرض وظهر دابة ولو سائرة للأمن من خروج الريح ونحوه، وإن طال الوقت. وأما خروج الريح من القبل فلا ينقض الوضوء، وكذلك الولي إذا غاب عقله بالوجد فإنه ينتقض وضوءه. الولي إن استغرق في حب الله أحيانا ينسى كل شيء، والوجد الذي يغيب العقل لا يحصل لكمل الأولياء. والصحابة ما حصل فيهم جذب. قال المؤلف رحمه الله: الاستنجاء فصل. يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني بالماء إلى أن يطهر المحل من أحد السبيلين. نعم. من كل رطب خارج من أحد السبيلين غير المني بالماء إلى أن يطهر المحل، أو بمسحه ثلاث مساحات أو أكثر إلى أن ينقى المحل، وإن بقي الأثر بقالع طاهر جامد غير محترم كحجر أو ورق، ولو مع وجود الماء من غير انتقال وقبل جفاف، فإن انتقل عن المكان الذي استقر فيه أو جف وجب الماء. الشرح: هذا الفصل معقود للاستنجاء، والاستنجاء بالحجر من خصائص هذه الأمة المحمدية، ولم يكن لمن قبلنا من الأمم رخصة في الاستنجاء بالحجر، بل كان فرضا عليهم أن يستنجوا بالماء، ولله الحمد على ذلك. وأوجب ما يوجب الاستنجاء وأشده البول، لأن التضمخ بالبول من أكبر الكبائر، وهو أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر. وهو أكثر ما يكون سببا لعذاب القبر، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والبيهقي: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. معناه: تحفظوا من البول لئلا يلوثكم. معناه: لا تلوثوا ثيابكم وجلدكم به، لأن أكثر عذاب القبر منه. أما التضمخ بغير البول من النجاسات فهو حرام إذا لم تكن حاجة إلى ذلك، والتضمخ بغير البول من النجاسات لغير حاجة من الصغائر، بل قال بعض الفقهاء المالكية يجوز التضمخ بذلك، بمعنى أنه لو باشر بيده نجاسة من النجاسات غير البول بدون عذر كان ذلك جائزا عندهم، فما كان خارجا من أحد السبيلين وكان رطبا بحيث لوث المخرج وجب الاستنجاء منه إن كان معتادا أو غيره كالدم، ولا يجب الاستنجاء من الخارج الجامد كالحصى. ثم إن كان الاستنجاء بحجر يعفى عن الأثر الذي يبقى، وهو الذي لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف، وهو الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخار. ثم إذا عرق المحل فأصاب ما يليه من الثوب وعفي عنه، لأن هذا مما يكثر الابتلاء به، ولا سيما في البلاد الحارة. وقول المؤلف غير المني أراد به أن المني لا يجب الاستنجاء منه لأنه طاهر عند الإمام الشافعي رحمه الله. وما ذكر في شرح المقدم أنه لا يعفى موئل عن العرق، في موضع الاستنجاء خلاف الصواب. وقول المؤلف شرح المهذب في شرح المهذب نعم. وقول المؤلف غير المني أراد به أن المني لا يجب الاستنجاء منه لأنه طاهر عند الإمام الشافعي رحمه الله، ولكنه يسن الاستنجاء منه للخروج من خلاف الأئمة القائلين بنجاسته. ثم الواجب على المستنجي الماء فقط أو الحجر أو ما يقوم مقامه مثل الفصة. وقد روى مسلم أن الفصة هات مكتوبا أضرب عليها أضرب عليها عيب. مثل الفصة بركي مثل الجص مولانا مثل الجصي الجص لأنه الجص معروف مثل الحجر، أما الفص مثل العدس. ايه سمير مثل عدس. ايه اما الجص مثل حجر يعني جسيم جسيم ايه ظهر الجص. الجص مولانا مثل الجص كما هي. وقد روى مسلم أن رسول الله نهى عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. قال ابن المقري في تمشيته يجوز الاستنجاء بحجر. قال ابن المقري في تمشيته يجوز الاستنجاء بحجر له 3 رؤوس. ابن المقري هذا ابو بكر ابن المقري الشافعي الفقيه الشافعي واليمني. ومن الدليل على صحة الاستنجاء بغير الماء الحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن: فإن استطاب أحدكم فليستطب 3 أحجار. وكيفية الاستنجاء أن يضع يده على المخرج. وكيفية الاستنجاء أن يضع يده هو الآن سيأتي ذكر الماء. وكيفية الاستنجاء أن يضع يده على المخرج ويسكب الماء ويدلك المخرج إلى أن يذهب الخارج عينه وأثره، ويكفي غلبة الظن في زواله. فإن مسح بحجر أو نحوه وجب أن يمسح 3 مساحات، إما 3 أحجار وإما بحجر واحد له 3 أطراف أو أكثر إلى أن ينقي المحل. وفي حكم وفي حكم الحجر كل شيء قالع طاهر جامد غير محترم، فلا يجزئ أي لا يكفي غير القالع لملاسته كالزجاج أو القصب والجلد الرطب والتراب المتناثر، ولا يكفي الجامد النجس أو المتنجس ولا الرطب ولا ما عليه رطوبة ولو خرقة مبلولة بالماء. فإن كانت جافة فهي مثل الحجر يكفي الاستنجاء بها، ولا يكفي فيكفي الاستنجاء بها، ولا يكفي أيضا للاستنجاء القالع المحترم كورقة من كتاب علم شرعي، ومن فعل ذلك عالما كفر. ومعنى قوله غير محترم أي غير مقصود للأكل ككسر الخبز، ومن المحترق ككسر الخبز. كسرة الخبز ككسرة الخبز. ومن المحترم مأكول ابن آدم الخاص أو المشترك بين ابن آدم والبهائم، إلا ما غلب أكل البهائم له دون البشر، فلا يكفي العظم لأنه طعام الجن أي المؤمنين منهم، فإنه يكسى لهم لحما. العظم الذي بنو آدم يأكلون لحمه ثم يرمونه، الله يكسوه لحما لما يقع في أيديهم فيأكلونه. كان ذكر رسول الله نعم هلا مثل القصه ما غلب اكل بهائم له دون البشر، هون مثل القصه خليك مرده بالشيء هون القصه اي واحد له جميل بل يا هادي مولانا لو تمددتم لو تمددتم شيخنا وأما قشر الرمان ونحوه كالجوز فيكره الاستنجاء به إن كان اللب في باطنه. ثم إنما يكفي الاستنجاء بالحجر ونحوه إذا لم ينتقل الخارج عن المخرج إلى غيره، أي لم يجاوز الصفحة، أي ما ينضم من الأليتين عند القيام والحشفة. ويشترط لكفاية الاستنجاء بالحجر للنساء ألا يصل البول إلى مدخل الذكر وإلا تعين الماء. وأما مخرج الغائط فيكفي فيه المسح بالحجر ولو كان عليه شعر، ويشترط أن يكون المسح قبل الجفاف. وأما اختلاط العرق به فلا يمنع إجزاء الاستنجاء بالحجر، وما يفعله بعض الناس عند الاستنجاء من الغائط من أن يأخذوا بالكف اليسرى ماء ثم يدلك به المخرج، فذلك قبيح غير كاف. ويسن تقديم الاستنجاء على الوضوء، فلو أخر الاستنجاء عن الوضوء صح. فائدة في كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل للشيخ حطاب المالكي ممزوجا بالمتن ما نصه: ينبغي للإنسان عند قضاء حاجته أن يعتبر بما خرج منه كيف صار حاله، فإنه كان طيبا يغالي فيه ويزاحم عليه من يشتري، فبمجرد مخالطته للآدمي تقذر وصار نجسا يهرب منه ويعافه، وكذلك كل ما يخالطه الآدمي من الثياب النظيفة والروائح الطيبة عن قليل يتقذر ويعاف. ويتنبه من ذلك إلى أنه يحذر من مخالطة من لا ينفعه في دينه، لأنه يخاف عليه آثار الخلطة، ولأنه إذا خالطه أحد من المسلمين أن يغير أحدا منهم بسبب خلطته، كما يغير كل ما خالطه من الطعام وغيره. ويتنبه أيضا إلى أنه لا بد أن يرجع هو كذلك، لأنه إذا دفن أكله الدود ثم يرميه من جوفه قذرا منتنا إلا أنه ثم يرميه من جوفه قذرا منتنا إلا أن ثم قوما لا يأكلهم الدود، وهم الأنبياء والعلماء والشهداء والمؤذنون المحتسبون. فالدرجة الأولى المراد بالعلماء العاملون، فالدرجة الأولى لا سبيل إليها، فيجتهد في تحصيل إحدى الدرجات الثلاث الباقية. وانظر المدخل والله الموفق، انتهى. وانظر المدخل والله الموفق، انتهى. انظر المدخل أي كتاب المدخل ابن الحاج هذا مالكي مولانا مالكي وفي الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، معناه إن تقوا من تتخذونه خليلا أي صديقا، فمن كان ينفعكم في دينكم فعليكم بمصادقته، ومن كان لا ينفعكم في دينكم بل يضركم فابتعدوا منه ولا تصادقوه. والله تعالى ابتلى البشر بثلاثة أشياء: شياطين الجن وهوى النفس وشياطين الإنس. ثم إن الجمع بين الماء والحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر. وكثير من السلف كانوا يقتصرون على الحجر، هذا هو المعروف من المذهب. مسألة. قال ابن حجر في فتح الباري في باب من استنجى بالماء من كتاب الطهارة ما نصه، نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم انتهى، وليس مراده تحريم الاستنجاء بالماء لأن ذلك جائز بالإجماع، فالذي يحرم الاستنجاء بالماء يكفر. بل الذي يحرم الاستنجاء بالماء يكفر. وقد ذكر أبو بكر بن المنذر في كتاب الأوسط كلاما نصه ذكر الاستبراء من البول. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر، ذكره ثلاث مرات. وروينا عن الحسن أن الرجل يشكو إليه الأبردة أي التقطر من البول، فكان الحسن يقول له: إذا بلت فامسح ما بين المقعدة والذكر ثم اغسل ذكرك ثم توضأ، فإذا فرغت من وضوئك فخذ كفا من ماء فانضحه في إزارك ثم احمل عليه كل شيء غيره. وقال جابر بن زيد: إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل. قال ابن عيينة: فينقطع عنك، انتهى. والاستبراء يكون واجبا في حال وسنة في حال. يكون واجبا إذا كان يخشى من تركه تلويث نفسه وثوبه بالبول، ويكون سنة إذا كان لا يخشى من تركه تلويث نفسه بالبول. والاستبراء هو إخراج بقية البول بعد انقطاعه، وهو سنة إذا كان بحيث لا يخشى نزوله بتنحنح أو نحوه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل، والذي يوجبه خمسة أشياء: خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة. الشرح: أن من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها الطهارة عن الحدث الأكبر، وتسمى هذه الطهارة الغسلة، والذي يوجب ذلك خمسة أشياء: الأول خروج المني أي ظهوره إلى ظاهر الحشفة ووصوله إلى ظاهر فرج البكر، أو وصوله إلى ما يظهر من فرج الثيب عند قعودها على قدميها لقضاء الحاجة أو للاستنجاء، فما لم يصل إلى ظاهر فرج الذكر مذكور. نعم نعم، فوصوله إلى ظاهر فرج البكر. البكر مثل الرجل لأنه لا يوجد من يغمى موسى إلا أن يظهر إلا أن يصل إلى الظاهر، فلو وقف المني فيما دون الظاهر لا يجب الوصول، كذلك الذكر إذا لم يظهر إلى الظاهر فرج لا يجب عليه الوصول، أما سيبه فحكمها يا وصل منيها حيث يظهر الطريقة عندما تقوم بقضاء الحرب وجب عليها وصل. فما لم يصل إلى ذلك فلا يوجب الغسل، والمراد خروج مني الشخص نفسه، فلو جمعت المرأة نعم رواكم الله ونعم رضي الله عنكم آمين. مولانا هنا بالنسبة للاستبراء ترون أن يزيد كلمة كلمة ويكون ويكون الاستبراء بتنحنح ونحوه حتى لا يتوهم أنه يخشى النزول بتنحنح. عند العبارة عند العبارة عيبة عيبة وقال الشيخ يفصل هي العبارة هنا، وهو سنة إذا كان بحيث لا يخشى نزوله بتنحنح أو نحوه. كلمة بتنحنح ما المراد منها مولانا؟ كلمة لا يخشى نزوله بتنحنح أي أن الاستبراء بتنحنح أنا لا أخشى لو تنحنح أن يقول شيء. هذه الحالة للاستبراء. الذين في الخارج